يا راغبا في حصر فضل محمد، هون عليك ففضله لا يحصر. إن قلت مثل الرمل، إن قلت مثل الرمل أو مثل الحصى، أو مثل قدر الغيث قلنا أكثر. أكرم به مولى عليا قدره، أكرم به مولى عليا قدره، متقدما كل له عند الإله عظيمة، معروفها بين الورى، معروفها بين الورى لا ينكر. صلى عليه صلى عليه الله ما هب الصباح من نحو روضته الحضيض.